الخلاصة الآن، الجهم بن صفوان ماذا يقول في مسألة التسلسل؟ يمنع إيش في الماضي والمستقبل، وتفنى النار بمن فيها والجنة بمن فيها. العلاف تلطف ليكون وسطا على زعمه بين أهل السنة والجهمية، وقال لا نقول كما تقول الجهمية بفناء الذوات والحركات، ولا نقول ببقاء الحركات والذوات كما قال أهل السنة، ولكن نكون إيش وسطا، تفنى الحركات دون الذوات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.